مقال بعنوان نعم الله تستوجب شكره بقلم المجاهد علي الأنصاري. الحمد لله رب العالمين الذي يسر نعمه بما استوجب شكر الشاكرين، وقطرة من بحار كرمه تعم جميع العالمين، تملأ القلوب فرحا بالموهبة اليسيرة من هباته، وتحير القلوب دهشا بالآية اللطيفة من بدائع آياته. قتل ملك الأرض كلها ببعوضة دخلت أنفه، وأغرق الذي قال أنا ربكم الأعلى بقطرة أوردته حتفه. كم من نعمة قد أنعم الله بها علينا، وكم من حسنة قد ساقها الله إلينا، عافانا في ديننا من الكفر وفي أبداننا من الضر، وأخرجنا من أصلاب آبائنا مسلمين. عافانا في ديننا من الكفر وفي أبداننا من الضر، وأخرجنا من أصلاب آبائنا مسلمين، وأنشأنا بين إخوان مؤمنين، وجعل لساننا الذي نتكلم به من أفصح الألسنة لهجة، وجعل لساننا الذي نتكلم به من أفصح الألسنة لهجة، وطريقنا الذي نسلكه إليه من أوضح الطرق محجة، وطريقنا الذي نسلكه إليه من أوضح الطرق محجة. فبأي شكر نقابل نعمه علينا، وبأي جزاء نكافئ إحسانه إلينا. سبحانه ما قام أحد من خلقه بحقيقة شكره، ولا أثنى عليه مثن من عباده كما أثناه على نفسه، ولا قدره مخلوق حق قدره. أخي المسلم، إن نعم الله تعالى علينا كثيرة لا تحصى ولا تعد، ما قام أحد من خلقه بحقيقة شكره، ولا أثنى عليه مثن من عباده كما أثنى هو على نفسه، ولا قدره مخلوق حق قدره. أخي المسلم، إن نعم الله تعالى علينا كثيرة لا تحصى ولا تعد. قال الله تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. سورة الحج. إن الله تعالى أمر عباده بشكره والاعتراف بفضله، قال سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سورة البقرة. وأخبر سبحانه أنه لا يعذب الشاكرين من عباده، فقال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. سورة النساء. وبين سبحانه أن الشاكرين هم المخصوصون بفضله ومنته عليهم من بين عباده، فقال سبحانه: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. سورة الأنعام. وأخبر سبحانه أن حفظ النعم واستمرارها وعدم زوالها وزيادتها مقرون بالشكر، فقال عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. سورة إبراهيم. والشكر إما أن يكون بالقلب أو باللسان أو بالجوارح، فالشكر بالقلب الاعتراف بالنعم للمنعم وأنها منه وبفضله، ومن الشكر بالقلب محبة الله على نعمه، والشكر باللسان الثناء على الله بالنعم وذكرها، والشكر باللسان الثناء على الله بالنعم وذكرها وتعدادها وإظهارها. قال الله تعالى: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. سورة الضحى. والشكر بالجوارح ألا يستعان، والشكر بالجوارح ألا يستعان بالنعم إلا على طاعة الله عز وجل، وأن يحذر من استعمالها في شيء من معاصيه. واليوم بعد أن عمت الفوضى والفتن بلدنا العزيز العراق بعد الاحتلال الأمريكي البغيض وبعد أن هجم الأعداء الكافرون هجوما شاملا على دين الأمة الإسلامية وأخلاقها وعلى أبنائها وبناتها وعلى أموالها وأعراضها وعلى خيراتها ومواردها وعلى طاقاتها وقدراتها، واحتلوا بلدانها وقتلوا أفرادها، وصار الدم الإسلامي يسفك بغزارة. فمن نعم الله تعالى أنه اختار العراق من بين الدول، واختار الشعب العراقي من بين الشعوب، واختار من هذا الشعب المجاهدين الأبطال، ومنهم جيش رجال الطريقة النقشبندية، أحد فصائل القيادة العليا للجهاد والتحرير. اختارهم للدفاع عن دين الله وكسر شوكة الطاغية. وكسر شوكة الطاغية أمريكا التي جاءت إلى العراق لنشر الرذيلة والقتل والظلم. والتفرقة. ومنذ الاحتلال قدم المجاهدون الأبطال من جيش رجال الطريقة النقشبندية نماذج عالية في الصبر والمصابرة والثبات والمرابطة والجهاد والبسالة والقتال والشجاعة، وصارت هذه النماذج معالم منيرة وروائع يقتدى بها فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، كما قال تعالى في كتابه العزيز: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. سورة الأحزاب. والحمد لله، فإن الفئة الثابتة الصادقة المتمثلة بجيش رجال الطريقة النقشبندية لا تزال موجودة في هذه الأمة إلى قيام الساعة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فعن معاوية ابن قرة عن أبيه رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي منصورون، لا تزال طائفة من أمتي منصورين، لا يضرهم خذلان من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي منصورين، لا يضرهم خذلان من خذلهم حتى تقوم الساعة. صحيح ابن حبان. صحيح ابن حبان. إن الثبات على جهاد الكافرين وعدم التولي من الزحف هو من نعم الله تعالى على المجاهدين، ومن نعم الله تعالى وعده بنصر عباده المؤمنين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. سورة محمد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.